أول اسم سورة النازعات، وبعضهم بيقول سورة والنازعات بزيادة الواو، متى نعرف الواو دي معناها؟ طيب السورة سميت ليه بالنازعات؟ يعني من ينظر نظرة جزئية يقول أنها افتتحت أو بدأت بهذه الكلمة، ابتدأت وافتتحت بهذه الايه؟ بهذه الكلمة، والكلمة دي لم تذكر في أي سورة من سور القرآن إلا في هذه السورة بهذا الشكل أو بهذه الصيغة. طيب في اسم ثاني، في اسم ثاني، خلي بالكم ده اسمها التوقيفي. طبعا عرفت قبل كده يعني ايه اسمها التوقيفي، يعني التوقيف وردت هذه التسميه فين؟ طيب اثنين او الاسم الثاني تسمى سوره الساهره، تسمى سوره الايه؟ وده اسم اجتهادي، اسم اجتهادي العلماء استنبطوه، وقالوا ايضا ان الاسم ده كلمة الساهرة دي ما جاتش في أي سورة من سور القرآن الكريم. طيب يعني إيه الساهرة؟ إيه يعني معنى كلمة الساهرة؟ قالوا الساهرة دي معناها وجه الأرض، وجه الأرض، وخاصة الفلاة اللي هي الصحراء يعني. طيب ليه سميت الساهرة؟ أرض الصحراء سميت الساهرة ليه؟ قال لأن من يكون فيها لا يستطيع النوم، فهو دايماً سهران، لأنه لو نام هيبقى خايف فما يقدرش ينام، واضح؟ عشان كده سموها الساهرة. الاسم الثالث قال تسمى سورة الطامة، والطامة معناها أعلى الدواهي، تطم الآذان داهية من الدواهي، وأيضاً لم تذكر هذه اللفظة إلا في هذه السورة. دي ثلاث أسماء سميت السورة الكريمة بها. الاسم الأول هو الاسم الإيه؟ الاسم التوقيفي. هذا أول شيء نعرفه عن السورة. خلاص امسح ده. الأمر الثاني اللي لازم نتعرف عليه هو زمان نزول السورة. فيش قلم تاني؟ طب مقفول هو. زمان نزول السورة الكريمة قالوا هي مكية. خلي بالكم انا قلت زمان ما قلتش مكان. انا قلت ايه؟ زمان ما قلتش مكان. ليه قلت زمان وما قلتش مكان؟ لأن احنا اتفقنا ان التعريف الراجح او الاصح في تعريف المكي والمدني هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. طيب ما نزل قبل الهجرة يبقى اعتبرنا الهجرة وهي زمان، اعتبرناها حد فاصل ما بين الآيات المكية او السور المكية والسور الايه والسور المدنية. ليه قلنا على السورة مكية؟ قالوا لان اغلب ما فيها السورة كلها تتكلم عن البعث وعن أدلة البعث وعما يكون بعد البعث، زي سورة إيه؟ زي سورة النبأ، زي سورة النبأ تماما. وده ممكن ناخد منه وجه مناسبة ما بين السورتين، إن الموضوع الرئيس في هذه السورة هو البعث، أدلة البعث، ما يكون بعد البعث. نفس الكلام في سورة النبأ، البعث أدلته ما يكون إيه؟ ما يكون بعده. وطبعا الحديث عن العقائد او اليوم الاخر او البعث وما يكون بعده من شان السور المكيه ولا المدنيه؟ يعني ترسيخ العقائد في النفوس ده من شان السور المكيه ولا المدنيه؟ المكيه. اما المدنيه تتكلم عن التشريعات، تتكلم عن الجهاد، تتكلم عن المعامله مع المنافقين وما اشبه ذلك. قال الشيخ قال 46 ايه، عدد اياتها 46 ايه، وعدد كلمتها 179 كلمة، وعدد حروفها 753 حرف. الكلمات 179 والحروف 753 حرف. شوف كانوا بيعدوا الحروف ويعدوا الكلمات علشان يعني نقل تام للقرآن الكريم، أمانة في النقل، حتى أنه كان يعدوا لو واحد زود حرف على أحرف السورة يقول له وقف عندك ما ينفعش. واضح؟ طيب، إيه مضمون السورة؟ زي ما اتفقنا هي تتكلم عن البعث. طب إيه المناسبة ما بين سورة النازعات وسورة النبأ؟ أوجه تشابه كتير، منها اتفاق السورتين في الموضوع الرئيس وهو الحديث عن البعث. يبقى الموضوع الرئيس هنا وهنا، يبقى السورتين بيتشابهوا في الموضوع، دي بتتكلم عن البعث وتقيم الأدلة عليه، ودي بتتكلم عن البعث وتقيم الأدلة عليه. أدي واحد. اثنين، السورة الكريمة تتشابه مع سورة النبأ في أن كل منهما ذكر الله تعالى فيهما الأدلة الكونية على إمكان وقوع البعث. هناك قال إيه؟ قال ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا، فلفت الأنظار إلى الأدلة الكونية أو إلى الآيات الكونية من حولنا، حتى إذا نظرنا إليها قلنا مين أسهل في الخلق؟ هل خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس وكذا وكذا وكذا، ولا إمكان الرجوع إلى الدنيا بعد أن كنا فيها أسهل؟ أدي نفس الكلام هنا، قال أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها، إلى آخر الآيات بقى. يبقى ذكر كل الآيات دي عشان يقول برضو دي أدلة كونية. نفس الكلام، إذا كان الله تعالى قادراً على أن يخلق هذه الأشياء وينشئها من العدم، فهو من باب أولى قادر على إعادة الناس بعد الفناء والموت إلى الحياة مرة أخرى. يبقى السورتين تتبقوا حتى في الأدلة، في نوع الأدلة، دي استخدمت الأدلة الكونية ودي أيضاً استخدمت الأدلة الإيه؟ الأدلة الكونية. سورة النبأ قسمت الناس إلى فريقين وبيّنت جزاء كل فريق، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة إلى آخر الآيات، إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابة وكواعب أترابة. يبقى قسمت الناس إلى فريقين، الطاغين والمتقين، وبيّنت جزاء كل إيه؟ كل فريق من الفريقين. سورة النازعات قالت فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى، اللي هي إن جهنم كانت مرصادة لمين؟ هنا قالت أهو، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبقى برضو قسمت الناس إلى الفريق الأول أهو، الطاغين ومصيره فين؟ ومصيره في جهنم والعياذ بالله. طب والفريق الثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الإيه؟ هي المأوى. هناك قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، له ميقات وميعاد محدد ومعين. طيب إمتى يكون هذا الوقت؟ إمتى تأتي القيامة؟ إمتى يأتي يوم البعث؟ قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني لا يعلم وقت وقوعها إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى شفتوا السورتين تشابهوا في كل في الموضوع الرئيس، تشابهوا في نوع الأدلة اللي كل واحدة فيهم ذكرته على أو ذكرتنا به على إقامة البعث، تقسيم الناس إلى فريقين وبيان جزاء كل فريق. كمان لما ختمت السورة سورة النبأ بالإنذار، بإنذار الناس إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فكان واحد سأل إمتى العذاب ده يأتي؟ إمتى العذاب القريب ده يأتي؟ إمتى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه هيجي إمتى؟ قال يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، يعني يبدأ هذا اليوم بيوم يبدأ هذا اليوم بالزلزلة، الحركة الشديدة، اضطراب الكون، دمار العالم العلوي والسفلي. يوم ترجف الرادفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة اللي هي النفخة الإيه؟ النفخة الثانية. يبقى شفتوا القرآن كله حلقات متشابهة، والعجيب إن سورة النازعات ترتيبها المصحفي بعد سورة الإيه؟ النبأ، ترتيبها النزولي أيضاً كان بعد سورة النبأ، فوافق ترتيبها النزولي أو ترتيبها المصحفي ترتيبها النزولي. آدي مقدمة عن السورة الكريمة. أنا هطلب منكم، أنا كنت جاي وقلت إيه المناسبة بين السورتين، المناسبة واضحة جدا زي ما شفنا، فكنت هطلب منكم إن أنتوا المرة الجاية كل واحد يعطيني ورقة مكتوب عليها اسمه يذكر لي أوجه التشابه ما بين الإيه ما بين السورتين، بس بشرط ألا يستعين بأي كتاب ويفكر يقرأ السورة دي ويقرأ السورة دي، يتدبر بقى، ممكن يطلع حاجات إحنا ما طلعناهاش. واضح؟ وإن شاء الله المحاضرة القادمة ناخد الايه الاوراق ديت، وكل واحد ارجو ان هو يطلع جديد غير اللي احنا ايه غير اللي احنا قلناه. تعالوا نبدا بقى في تفسير السورة. قال الشيخ رحمه الله، الشيخ المحلي طبعا، قال والنازعات. والنازعات الواو دي تسمى واو القسم، تسمى واو الايه واو القسم. والقسم ليه اركان، ليه اداة قسم، وليه مقسم به، ولي مقسم عليه، يعني أداة أنا بحلف بيها، وشيء بحلف بيه، وشيء بحلف عليه. واضح؟ فهنا قال والنازعات، أدي قسم، الواو دي هي أداة القسم. أداة القسم كام؟ ثلاثة، الواو ها والباء والتاء، الواو والباء والإيه والتاء. الباء لا تدخل إلا على اسم إيه؟ تدخل على اسم ظاهر، والواو تدخل على اسم ظاهر وتدخل على مضمر، والتاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة تالله فقط. تاني، الواو والباء والتاء دي أدوات القسم، ده الركن الأول. الركن الثاني المقسم به، المقسم به، ونحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن ورد في الحديث الذي تعلمونه، صح؟ طيب، مقسم عليه يعني شيء بحلف عليه، أنا بحلف عليك عشان شيء معين تعمله مثلاً أو تتركه أو كذا، يبقى اسمه مقسم عليه أو جواب القسم. هنا الواو حرف قسم أو أداة قسم، فين المقسم به؟ النازعات. المقسم به هو الإيه؟ النازعات دي، قالوا كلمة النازعات صفة لموصوف محذوف، النازعات دي صفة لموصوف إيه؟ محذوف. طيب، عاوزين نعرف الموصوف المحذوف ده عشان نعرف هو كان القسم به هنا يمشي أو يتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه لنا عن القسم بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى. فقالوا النازعات صفة لموصوف محذوف. إيه المحذوف الموصوف ده؟ قالوا قد تكون الملائكة، وده الشيخ اللي الشيخ قاله، يبقى الموصوف أي والملائكة النازعات، يبقى ربنا بيحلف بالإيه؟ يحلف بالملائكة. قالوا قد يكون الموصوف المحذوف ده النفوس، نفوس المؤمنين ونفوس الكافرين، والنفوس برضو شيء مخلوق أقسم الله تعالى به. طيب، قد يكون الموصوف المحذوف اللي هو المقسم به النجوم التي في السماء، قد يكون الموصوف المحذوف هو الغزاة المجاهدين في سبيل الله، قد يكون الموصوف المحذوف هو خيل الغزاة، الأدوات اللي بيركبوها في الإيه في الحرب. يبقى كم قول؟ خمسة. القول الراجح هو ما رجحه المؤلف، اللي رجحه الشيخ المحلي، إن المراد بها الإيه الملائكة، يبقى والملائكة النازعات، والملائكة الناشطات، والملائكة السابحات، فالسابقات فالملائكة السابقات، فالمدبرات فالملائكة المدبرات، يبقى كل دي أوصاف لموصوف محذوف هو الإيه؟ هو الملائكة. هو مين؟ عندنا إشكالين، عندنا إيه؟ إشكالين. أنتم معايا ولا تهتم؟ يبقى الموصوف المحذوف هو مين؟ المقسم به هو مين؟ هو الملائكة. المقسم به هو مين؟ الملائكة. قال عندك إشكالين. الإشكال الأول إن الصفة جاءت على التأنيث، جمع مؤنث سالم مختوم بالألف والتاء، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، كيف يقسم الله تعالى بشيء من المخلوقات وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقسم بأي شيء غير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى عرفتوا الإشكالين، تعالوا نجاوب. في حد عنده إجابة ولا جاوب أنا على طول؟ الإجابة الأولى أو الإجابة على الإشكال الأول، هنا قال النازعات، جمع مؤنث سالم. طب والملائكة مؤنثة؟ الملائكة مؤنثة. طب حكم من يقول على الملائكة إنهم إناث؟ ها؟ كفر، كفر، لأن ربنا يعني تعقب المشركين، تعقب الكفار لما قالوا ذلك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ربنا رد عليهم أن أشاهدوا خلقهم، يبقى ربنا رد عليهم كأنه غلطهم، يبقى من يقول إنهم إناث كفر. طيب ومن يصفهم بالذكورة ويقول إنهم ذكور؟ فسق، لأن ما فيش دليل من القرآن على كفره. يبقى الملائكة لا يوصفون لا بأنوث ولا بإيه؟ لا بذكور. يبقى كيف جاءت؟ قال ليس المراد هو جنس الملائكة، وإنما المراد طوائف وجماعات الملائكة، وهنا تحل الإشكال. يعني يقول وطوائف الملائكة النازعات، وطوائف الملائكة الناشطات، وطوائف الملائكة أو جماعات، يعني كلمة جماعات. فالتأنيث جاء على الإيه؟ على اللفظ. التأنيث جاء على الإيه؟ على اللفظ اللي إحنا قدرناه، وهو الطوائف والإيه والجماعات. يبقى ده خرجنا من الإشكال الأول. طب الإشكال الثاني، قال من الذي يقسم؟ فالله يقسم بما يشاء على ما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء. أما النهي في الحديث فهو وارد لنا، وارد لنا. فالله يقسم بما يشاء من المخلوقات، وقسمه بهذه المخلوقات ليلفت أنظارنا ويجذب انتباهنا إلى أهميتها وإلى عظمة خلقها، وعظمة المخلوق تدل على عظمة الإيه؟ تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما نحن فلا يجوز لنا أن نقسم بشيء إلا الله سبحانه وتعالى. والنازعات، تعالوا نعرف بقى الصفات دي، تفسير الصفات دي. قال والنازعات الملائكة تنزع أرواح الكفار. يبقى الطوائف من الملائكة، جماعات من الملائكة، الوظيفة بتاعتها أنها تنزع أرواح مين؟ أرواح الكفار. قال غرقا، والنازعات إيه؟ غرقا. غرقا دي مصدر، غرقا مصدر معنى إغراقا. شوف بقى، خلي بالك، شوف صور المعنى إزاي. الملائكة تأتي لتقبض روح الكافر والعياذ بالله. قال فتهرب روحه، الروح بتاعته تجري في البدن، تستخبى في البدن، فتدخل الملائكة كالغواص الذي ينزل إلى قاع البحر حتى يستخرج الإيه؟ يستخرج الروح دي. قال فالروح دي تطلع كالغريق الذي يغرق في الماء، روح الكافر والملك بيطلعها أو الملائكة بيطلعوها من البدن كأنه طالع غريق في الإيه؟ غريق من الماء، غريق في الماء، لأنه جريت الروح تحت فنزلوا جابوها. وقال غرقا وقال نازعات ليدل على أن القبض الروح ده كان بشدة وجذب، كان بشدة وإيه؟ بشدة وجذب. طيب والناشطات، قال الملائكة لكن المرة دي تأخذ أو تقبض أرواح المؤمنين. وفرق بقى بما بين الاثنين، يقول له كأنما نشط من عقال. عارفين الحديث بتاع سيدنا أبو سعيد الخدري لما قرأ عليه الراجل لدغ سيد الحي، هل معاكم واحد يرقي؟ أم سيدنا أبو سعيد فقرأ عليه الفتحة فقال فكأنما نشط من عقال، يعني رجع مرة تانية كأنه حيوي، كأنه يعني يتحرك بسرعة بعد ما كان لديغ مش قادر يتحرك أو بيزك على رجله أو ما أشبه ذلك. فروح المؤمن تنشط حال الخروج من البدن فرحانة وهي طلعة، إنما الثاني بيجري يستخبأ وطالع زي ما يكون غرقان، زي واحد مطلعينه غرقان والعياذ بالله. لكن ده لا، ده نشيط، الروح بتاعته طلعة بسرعة وإيه ونشاط. أي تسلها برفق، يعني تأخذها بلطافة وبرفق لأنه مؤمن. والسابحات سبحة، الملائكة تسبح من السماء بأمره تعالى، يعني تنزل بسرعة، تنزل بسرعة. السباحة، السابحات جاي من السباحة، سباحات معناها الجري بسرعة، زي الفرس يقول سبح الفرس يعني جرى بسرعة. فالسابقات سبقا، الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وبمفهوم المخالفة، وتسبق بأرواح الكفار إلى النار. الملائكة الموكلة بكده تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، والملائكة تسبق بأرواح الكفار أيضا إلى الإيه؟ إلى النار والعياذ بالله. طيب، فالسابقات يعني التي تسابق إلى فعل أو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، الشيخ خصصها. الملائكة لا تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وأرواح الكفار إلى النار فقط، وإنما تسبق إلى كل أمر أمرها الله سبحانه وتعالى به. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بسرعة، يفعلون يتسابقون يسبقون غيرهم ويتسابقون مع بعضهم إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا خصص شيء معين، لكن هذا يعتبر تفسير بالمثال، لكن يدخل فيه أيضا الامتثال أو المسابقة إلى والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى جميعا. فالمدبرات أمر الملائكة تدبر أمر الدنيا، أي تنزل بتدبيره. الملائكة تدبر أمر الدنيا أي تنزل بتدبيره. طب الملائكة اللي بتدبر أمر الكون هي اللي بتدبر أمر الدنيا؟ لا. طب ليه أسند التدبير إلى الملائكة؟ لأنها السبب في وقوعه، هي السبب في وقوعه، لكن المدبر الحقيقي هو من؟ الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وزمان قلنا التلميذ بيقول للشيخ، المريد بيقول للشيخ، بيقول له الشيخ بيقول للمريد، بيقول له يا بني هل قرأت يوما نحو أهل الله؟ النحو يعني الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والجملة الإسمية والجملة الفعلية وكذا. فبيقول له وهل لأهل الله نحو؟ يعني الجماعة بتوع ربنا دول اللي بيعبدوا ربنا ومشين في الطريق إلى الله ليهم نحو معين خاص بيهم؟ قال له نعم، أهل الله يا بني لا يرون فاعلا في الكون إلا الله. يعني الفاعل في الكون هو مين؟ لكن عند جماعة بتوع النحو الفاعل قد يكون عمرو، قد يكون زيد، قد يكون أحمد، قد يكون محمد، صح؟ يختلف. لكن أهل الله لا يرون فاعلا في الكون إلا مين؟ فقال المريد وما سوى الله؟ فقال مفعول به وقع عليه فعل الفاعل. يبقى اللي يتحكم في الكون كله هو الله، اللي بيدبر الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا أسند التدبير إلى الملائكة؟ قالوا لأنه ده اسمه إسناد مجازي، إسناد مجازي، لأن الملائكة سبب في وقوع هذا التدبير وإيصال هذا التدبير وتبليغه إلى الكون أو إلى الناس. واضح؟ فالمدبرات أمرا، يعني هم اللي بينزلوا، ربنا عاوز ينزل مطر، ينزل علينا مطر، مين الموكل بالقطر والأمطار؟ مين؟ إسرافيل عليه السلام. ربنا عاوز يقبض أرواح ناس معينة يبعث لهم ملك الموت، ربنا عاوز يوصل وحي إلى الناس يبعث جبريل عليه السلام، وهكذا. كل حاجة أو كل طائفة من طوائف الملائكة لها وظيفة معينة، منهم حملة العرش، ومنهم من يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، ومنهم من يتنزل لنصرة المؤمنين عندما يقابلوا أعداءهم وما أشبه ذلك. آيات كثيرة طبعا المفروض هتاخدوا الكلام ده إن شاء الله في الإيه؟ في العقيدة. تفضل. لا، مع ملائكة تانية، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته مين؟ لا، توفته رسلنا. رسلنا دي جمع مش مفرد. وبعدين في سورة سأل قل يتوفاكم ملك الموت، فالعلماء قالوا ده تعارض، زي ما حضرتك بتقولي كده، قالوا تعارض. وواحد بس ولا مجموعة؟ قال لا، هو الرئيس عليهم، هو الأمير بتاعهم، لكن تحتيه ناس تانية بيشتغل، صح ولا إيه؟ صح. كل وظيفة كده تلاقي واحد هو المدير وتحتيه ناس بيشتغلوا ايه، بيشتغلوا معاه، بيعاونوه في المهام اللي هو مكلف بها. واضح؟ طيب، هنا بقى نتامل بس شويه. قال والنازعات، وبعدين قال ايه والناشطات، الواو دي واو العطف، وبعدين قال ايه والسابحات، برضو واو العطف، وبعدين قال ايه فالسابقات فالمدبرات. فالسابقات فالايه؟ اشمعنا جاب الفاء وجاب في الاول الواو؟ انتوا خدتوا حروف العطف، خدتوا حروف العطف ولا لا؟ منها الواو والفاء وثم، صح؟ خلينا في الواو والفاء دلوقتي اللي هي معانا. في الاول قال والنازعات، دي واو القسم مش واو عطف. طيب والناشطات، ادي واو العطف، على خلاف منهم من قال يا واو القسم أعاد الواو مرة أخرى، والسابحات برضو خلينا واو العطف. بعد كده فالسابقات في المدبرات يبقى غاية في حروف العطف، مرة باب الواو ومرة باب الفاء، ده ليه حكمة ولا هو كده جاي وخلاص؟ ليه حكمة؟ تفضل أحسنتي. عاوز يقول والسابحات سبحة يعني التي تسرع، احنا اتفقنا بقى من السباحة اللي هو الجري بسرعة ده، هي تسرع حتى تسابق بامتثال أوامر الله، وإذا سبقت إلى أوامر الله نفذت ما أمرها الله تعالى به من تدبير شؤون الإيه؟ شؤون الخلق. فعاوز يقول مفيش مهلة، بمجرد أن تأخذ الأمر على طول تسارع إلى إيه؟ إلى تنفيذه. فعشان كده جاب الفاء اللي هي فاء السرعة اللي قالت عليها. أحسنتي، يبقى الفاء دي فاء الإيه؟ فاء السرعة. فالمدبرات برضو فاء السرعة جاي عشان مفيش مهلة، لأن الفرق ما بين استخدام الفاء في العطف واستخدام ثم إن الفاء تفيد الترتيب بس بدون مدة، ترتيب مباشرة بدون مدة بدون زمن، لكن ثم تفيد الترتيب مع التراخي في مدة بين الأمر ده والأمر إيه والأمر ده. أقول أكلت ثم نمت، يعني يبقى أنا أكلت بعدين ممكن اتكلمت في التليفون، وبعدين ممكن شفت نشرة الأخبار، وبعدين مش عارف حد جه سألني سؤال، وبعدين نمت، وبعدين قريت الورد بتاعي أو التسبيح بتاعي أو الذكر، وبعدين نمت. يبقى كل ده ثم أفدت لنا كل ده. لكن أقول أكلت فنمت يعني بمجرد ما أنا حطيت المعلقة نمت على طول مباشرة، ودي بتحصل أحيانا صح؟ يبقى الفاء ليها معنى، وثم برضو ليها إيه؟ ليها معنى. فالمدبرات أمرا. قلت لنا يا مولانا في بداية المحاضرة إن أركان القسم كام؟ ثلاثة، أداة ومقسم به وإيه؟ ومقسم عليه. إحنا خدنا الأداة اللي هي الوقت، وخدنا المقسم به اللي هو الملائكة اللي هي النازعات الصفات اللي دلت على الموصوف المحذوف. طيب فين جواب القسم المقسم عليه؟ قال لي محذوف، جواب القسم محذوف. تقديره إيه؟ الشيخ قدره قال والنازعات يعني والملائكة أو رب الملائكة النازعات كذا كذا كذا كذا لتبعثن بعد موتكم لتعودن إلى الحياة مرة أخرى. يبقى جواب القسم هنا راح فين؟ محذوف. طيب إيه الدليل على إنه محذوف؟ الحذف ده لابد له من دليل. إيه الدليل على إنه محذوف؟ أحسنت، يوم ترجف الراجفة اللي هي يوم القيامة، يوم القيامة. فدل على إنه يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، يدل على إنه عادوا إلى الحياة مرة أخرى، عادوا مرة تانية إلى الإيه؟ إلى الحياة في دار جديدة، دار باقية غير إيه؟ غير فانية. يبقى جواب القسم الشيخ قال وجواب هذه الأقسام محذوف، أي لتبعثن يا كفار مكة. كفار مكة بس لا يبعثوا ولا كل الكل؟ لكن هو خصصهم عشان هم اللي استبعدوا، هم المخاطبين ابتداء بهذه الآيات، هم اللي أنكروا وقالوا مش معقولة يقع يجي يوم. نرجع مرة تانية وتعرفوا الآن هم بيقولوا إيه. قال وهو عامل في يوم ترجف الراجفة. مين اللي عامل في يوم ترجف الراجفة؟ اللي هو الجواب المحذوف لتبعثن إمتى؟ يوم ترجف الراجفة. يبقى يوم ظرف زمان للبعث، ظرف زمان للإيه؟ للبعث. لتبعثن إمتى؟ يوم ترجف الراجفة. طيب إيه الراجفة يا مولانا؟ قال الراجفة النفخة الأولى، بها يرجف كل شيء يعني يتزلزل، بها يرجف كل شيء يعني يتزلزل. يبقى الراجفة هي الزلزلة، الراجفة هي الإيه؟ هي الزلزلة. طيب الرجف، الرجف معناه الخوف والهلع والفزع، وده بيكون بعد الإيه؟ بعد الزلزلة، بعد الزلزلة. الزلزلة بتكون خايفة، بتكون قلقة، لكن هو وصف الزلزلة بأنها راجفة. قال وصفها بما يحدث فيها، فوصفت بما يحدث منها، يعني اللي يترتب على وقوع الزلزلة والحركة والاضطراب ده هو الايه؟ هو الخوف الرجف ده، الخوف والهلع والقلق والفزع وما أشبه ذلك. يبقى آل يتزلزل فوصفت بما يحدث منها. تتبعها الرادفة، سيدنا ابن عباس كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلفه مباشرة. يبقى الرادفة هي التي تعقب الراجفة مباشرة، تأتي بعدها. تتبعها الرادفة النفخة الثانية وبينهما 40 سنة. بين النفخة الأولى والنفخة الثانية كم؟ 40 سنة. وبعضهم لا يحدد، بعضهم لا يحدد، لكن بينهم فترة يعني زمنية. الشيخ قال والجملة حال الرادفة، يعني يوم الضفة الرادفة حال تتبعها الرادفة. طيب يخلق اليوم واسم لنفخين وليها الأشكال، جواب على إيه؟ على الأشكال. عاوز يقول أنت يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، يعني هم يومين ولا يوم واحد؟ يعني كل ده هيحدث في يوم واحد. فالشيخ جاوب قال اليوم واسع، اليوم طويل، اليوم إيه؟ طويل. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم طويل. فقال يحصل فيه النفخة الأولى ويحصل فيه أيضا الإيه؟ النفخة الثانية. قال فصح ظرفيته للبعث الواقع عقب الثانية، يعني ينفع اليوم ده كيكون ظرف للاثنين، للنفخة الأولى والنفخة الإيه؟ والنفخة الثانية. ليه؟ لأنه يوم طويل. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ واجفة. واجفة الخائفة قلقة. طب هي القلوب اللي تكون قلقة خائفة ولا أصحاب القلوب؟ أصحاب القلوب. طيب لما خص القلوب بالذكر مع أن صاحب القلب الشخص نفسه الكافر ده هو اللي هيكون قلق مضطرب خائف، لما خص القلب بالذكر؟ الله يفتح عليك، لأن القلب هو محل الخوف، القلب هو محل الإيه؟ محل الخوف. وهنا في الآية حاجة اسمها مجاز مرسل في البلاغة، أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الجزء اللي هو القلب وأراد الإيه؟ وأراد صاحب القلب كله وأراد الكل، زي ما قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، فهو الأصبع كله ما يدخلش في الأذن، إنما الأنملة فقط، طرف الأصبع فقط هو الذي يدخل. فأطلق الكل اللي هو الأصبع وأراد الإيه؟ وأراد الجزء فقط، أطلق الكل وأراد الإيه؟ الجزء. هنا العكس، أطلق الجزء وأراد الإيه؟ وأراد الكل. قلوب يومئذ يعني يوم البعث خائفة قلقة، أبصارها، الضمير يعود على مين؟ على القلوب، يعود على القلوب، والمراد بالقلوب أصحاب القلوب. أبصارها خاشعة أي ذليلة. الشيخ قال ليه ذليلة؟ قال لهول ما ترى، للأهوال والأحوال اللي موجودة في هذا اليوم العصيب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي أدت بهم إلى الخوف والفزع والهلع. قال يقولون يعني الكفار يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يقولون أي أرباب القلوب والأبصار، أصحاب القلوب والأبصار اللي هم المشركين، يقولون يسألون سؤال على سبيل الاستبعاد والاستنكار، أئنا بعد موتنا وفنائنا نعود مرة أخرى إلى الحياة؟ أئنا لمردودون في الحافرة؟ الشيخ قال الحافرة ديت هو أي أنرد بعد الموت إلى الحياة، اسم لأول الأمر، ومنه رجع فلان في حافرته إذا رجع حيث جاء، يعني رجع إلى الأمر الأول بتاعه، رجع إلى الأمر الأول بتاعه. يعني واحد مشي من الموقف بتاع الدراسة إلى الجامع الأزهر وجه إلى الجامع الأزهر، نقول رد أو رجع إلى حافرته، حافرته رجع إلى حافرته، يعني رجع إلى المكان اللي جه منه اللي هو الموقف بتاع الدراسة. فهم بيقولوا بعد ما كنا في الحياة نموت ثم نرجع مرة أخرى إلى الحياة التي كنا فيها على سبيل الاستبعاد والاستنكار. قال استهزاء وإنكارا للبعث، أئنا بتحقيق الهمزتين، لقراءات بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، في الموضع الثاني أئن، فين الموضع الثاني اللي الشيخ بيتكلم عليه؟ أئذا، أئن وأئذا، قرئت بتحقيق الهمزتين، وقرئت بتسهيل الهمزة الثانية، وقرئت بإدخال ألف بين الهمزتين، تمام؟ وهي قراءات متواترة. أإذا كنا عظاما نخرة، ألف قراءة كنا عظاما ناخرة، نخرة يعني بالية متفتتة، بالية متفتتة. إيه الفرق بين القراءتين نخرة وناخرة؟ الإيه؟ لا احنا بنتكلم ناحية ناحية اسم فاعل. مين اسم فاعل؟ أحسنتي. أبو نخرة؟ لا مش عبد. لا أنا بتكلم هنا ماليش دعوة بالمعنى الآن، مش الإعراب. أحسنت، صفة مشبهة. ناخرة اسم فاعل زي ما قال، لكن نخرة صيغة مبالغة على وزن فاعل. عارف صيغ المبالغة كم؟ كم؟ خمسة. إيه هما؟ فعول، فعيل، فعول، فعيل، ها؟ فعال، ها؟ فعول، تاني، فعيل، فعول، مفعال، ها؟ لسه فاضل واحد. خلي فعل دي في الآخر عشان هي دي اللي نتكلم عليها. أحسنتي. تاني، ها؟ تمام. فعيل زي إيه؟ وفعول وفعال غفار. طيب ومفعال معطاء. طيب وفعل حاضر كويس، دي صيغ المبالغة. طيب أيهما أبلغ في الدلالة على المعنى، ناخرة ولا نخرة؟ هو المعنى واحد، لكن أيهما أبلغ في الدلالة عليه؟ ها؟ صيغة المبالغة ولا اسم الفاعل؟ أيهما أبلغ؟ صيغة المبالغة المكمل. إزاي؟ صيغة الشيء المبالغ فيه يبقى أقوى من الكلام. بس ده مش على طول. الكلام مظبوط إلى حد ما، بس مش على طول. يعني حاذر وحذر، مالك وملك. تمام، لكن صيغة المبالغة تدل على وقوعه أكثر من مرة. فحاذر ممكن يكون يعني خد حذر مرة، لكن حذر لا، ده هو طبعه دايما يبقى ياخد الحذر بتاعه. يبقى ده الفرق ما بين القراءتين. لكن في القراءات ما ينفعش أقول دي قراءة أبلغ ودي أبلغ، لأن القراءة متى ثبتت صحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص هي قرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا. ما ينفعش أقول دي أبلغ في الدلالة على المعنى، أو دي أفضل، أو دي أحسن، أو كذا. واضح؟ يعني هو طبعا كل القراءات دي ثبتت على الرسول صلى الله عليه وسلم، القراءات متواترة، قراءة العشر متواترة. قال وفي قراءة الناخرة بالية متفتتة، هم يقولون أئن لمردودون، يعني نرد إلى الحياة بعد الموت مرة أخرى. أإذا كنا، يعني حالة كوننا، صرنا عظاما نخرة بالية متفتتة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يبقى هم قالوا بقى معقول إحنا بعد ما نصير عظام بالية متفتتة نعود مرة تانية للحياة؟ فالاستفهام أيضا على سبيل الاستنكار والاستبعاد للوقوع. هنا قالوا، طيب في الأول قال يقولون بصيغة الايه؟ المضارع. طيب هنا قال قالوا، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق ما بين الاثنين؟ قالوا تلك إذا، يعني لو الكلام ده صحيح واحنا هنرجع مرة أخرى للحياة، للحساب، للبعث والحساب والثواب أو العقاب، لو الكلام ده صحيح وافترضنا صحته احنا يعني نكون في خسران مبين. تلك إذن كرة خاسرة. لو الكلام ده مظبوط فعلا، لو صح زي ما بتقول يا محمد وبيقول المؤمنين معاك، يبقى احنا رايحين في داهية. هما كلامهم كده، لكن قال قالوا وهناك قال يقولون. ايه الفرق؟ الفرق ان انكارهم للبعث انكار مستمر، هم مصرين عليه وكرروه اكتر من مرة. كرروه أكثر من مرة، وما زالوا يكررونه، وما زال أتباعهم إلى الآن يكررونه هذا الكلام، لكن قالوا تلك إذن كرة خاسرة، هم قالوا مرة واحدة فقط، عشان كده قال قالوا بصيغة الماضي، قالوا وانتهى الكلام، لكن مش يقولون، لسه مستمرين على القول وعلى ترديده مرة أخرى. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. قال تعالى فإنما هي، الشيخ قال قال تعالى علشان يقول لنا اللي جيدة، فإنما هي زجرة واحدة. الكلام ده مقول من مقول الله سبحانه وتعالى، وليس من مقول المشركين، لأن يقولون يعني المشركين يقولون كذا وكذا وكذا وكذا. قال فإنما هي، ربما ما جاش بقى قال الله، يعني الآية ما فيهاش قال الله، فالشيخ قال ربما يتوهد من كلام المشركين، فقال أبهه علشان يعرف إن الكلام اللي جاي من كلام مين؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. فقال قال تعالى، يبقى اللي جاي ده جملة مقول القول، هي جملة مقول للقائل هو الله سبحانه وتعالى. فإنما هي، قال أي الرادفة التي يعقبها البعث، يعني النفخة الثانية، فإنما هي زجرة، يعني نفخة صيحة، فإنما هي زجرة نفخة صيحة واحدة، حاجة واحدة بس، نفخة واحدة صيحة واحدة ينفخها إسرافيل عليه السلام، فإذا هم بالساهرة. هم الضمير يعود على الأموات الذين هم في باطن الأرض، فإذا هم الضمير يعود على الأموات الذين هم في باطن الأرض. بعد النفخة الأولى كل شيء ينتهي، بعد النفخة الأولى كل شيء ينتهي، كل شيء يفنى، ولا يبقى أي شيء أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طب والنفخة الثانية؟ قال فإذا هم جميع من في باطن الأرض من الأموات، فإذا هم بالساهرة أي على وجه الأرض. وعرفت سميناها الساهرة ليه؟ لأنه تطلق، كان يطلقها العرب على الفلاة الصحراء، واللي قاعد في الصحراء بخايف، فالخايف ما ينامش، ولا الخايف ينام، لا الخايف ما ينامش، هو قاعد حذر خايف، كل شوية صوت هيجيله من هنا، صوت تاني هيجيله من هنا، متوهم إنه ممكن يجيله حد من وراه، حد من قدامه، حد من جنبه، وهكذا، يبقى ما ينامش. قال فإذا هم بالساهرة جميع الخلائق على وجه الأرض أحياء بعدما كانوا ببطنها أمواتا. ده كلام الشيخ. أدي المقطع الأول من السورة انتهى، وهيبدأ الله سبحانه وتعالى مقطع جديد يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له هل أتاك حديث موسى، هل أتاك حديث موسى. الأول أنا عايز أربط ما بين المقطعين، لأن أنت عمال تقول إن القرآن كله زي الكلمة الواحدة، حلقة واحدة كله متصل ببعضه، وربطت لنا ما بين سورة النازعات وسورة النبأ، والآيات اللي فاتت ديت الربط بينها ظاهر واضح. لا تبعث والله أول ملائكة ورب الملائكة التي تفعل كذا وكذا وكذا، لا تبعثن أيها الناس للمحاسبة. إمتى نبعث؟ اليوم ترجف الراجفة، وحال اليوم ده ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة، هذه الحاجات اللي تحصل في اليوم كل ده مرتبط ببعضه. فإذا هم بالساهرة خرجوا من باطن الأرض أحياء مرة أخرى، كل ده مرتبط ببعضه. لكن المقطع اللي جاي هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إيه العلاقة ما بين هذا المقطع اللي ربنا بيتكلم فيه عن موسى وفرعون وبين البعث اللي احنا اتكلمنا عنه في الأول وربنا أقسم على وقوعه، وبعدين أقام الأدلة، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها إلى آخر الأدلة، وبعدين ذكر ما يحدث بعد البعث، وبعدين ذكر متى يقع البعث، وقال إن ما حدش يعرف وقوع البعث إلا هو سبحانه وتعالى. إيه المقطع اللي في النص ده أو المقطع التاني ده، إيه علاقته بكل بآيات السورة الكريمة؟ كويس، ها وإيه كمان؟ فرعون كان مكذب. أحسنتي، نفس الكلام اللي قاله الشيخ. ها حد عنده حاجة جديدة؟ فرعون نفسه كان مكذب بالبعث. تمام. التسكير بالواقع اللي حصل في الماضي يعني. اللي هي ايه؟ هل أتاك حديث موسى يعني حد أحداث سبقت قبل هذا؟ ما قلتم جميعا يخرج من مشكاة واحدة تكلم عنها الشيخ سليمان في الأول. كل اللي انتم بتقولوا ده تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى قومه له. عاوز يقولوا إذا كان هؤلاء المشركون يكذبونك ويكذبون ما جئت به من بعث وما جئت به من قرآن وما جئت به من كذا وكذا وكذا، فأشد منهم وأعظم منهم وأقوى منهم فرعون كذب موسى. طيب إيه عاقبة فرعون؟ إيه كان جزاء فرعون؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إذا كنتم تكذبونه فانتظروا ما يحل بكم من العذاب، كالعذاب الذي حل بمين؟ بفرعون، كالعذاب الذي حل بفرعون، لأنه كذب موسى وسخر منه وحاربه ولم يصدق ما جاء به. وهكذا بدأ تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من أذى قومه له، كأنه عاوز يقول له اطمئن، المكذب يأخذ عقوبته في الدنيا وفي الآخرة أيضا بعد البعث، لأنه قال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، سواء كان المراد الدنيا والآخرة أو الكلمة الأولى التي قالها أو الكلمة الثانية التي قالها، لها نعرفها بعد شوي. أنا يخيل إلي والله أعلم أنه خص فرعون هنا بالذكر علشان يقول فرعون ده من الناس اللي ربنا ردهم إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت، صح؟ شو لما جه غرقوا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وبعدين قال له فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فكأن ده دلالة على البحث. بعد ما مات ترك الجسد بتاعه، البدن بتاعه، نجى البدن بتاعه حتى يكون علامة على أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويقدر على فعل ما يشاء، وأنه هذه السنن التي وضعها في الكون هي سنن مضطردة، سنن تقع، سنن كذا، لكنه قد تخالف هذه الايه، قد تخالف هذه السنن بأمر الله سبحانه وتعالى، زي ما خلق البشر كلهم من آدم وحواء من أب وأم، لكن خلق عيسى عليه السلام من أم فقط عشان يدلل على قدرته سبحانه وتعالى على فعل أي شيء. واضح؟ يبقى تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركون يكذبونك، فقد كذب الرسل من قبلك من هم أشد من هؤلاء قوة وفتوة وكذا، وهو فرعون، لكن كان مصير في الآخر فأخذ الآخرة والأولى. هل أتاك حديث موسى؟ هل دي استفهام، والمراد بهذا الاستفهام التشويق، التشويق إلى القصة التي سيتلوها علي، زي ما تقول واحد كده أنت عرفت الخبر، انت عرفت اللي حصل، هو ما يعرفش وانت عارف انه ما يعرفش، تقول له انت عارف اللي حصل، لا بتقول له كده عشان تشوقه ايه اللي حصل فينتبه لك. طب ايه اللي حصل؟ يبقى تروح قايل له حصل كذا وكذا وكذا فينتبه معاك. هو نفس الكلام، هل اتاك حديث موسى، وبعضهم قال ان هل هنا بمعنى قد، يعني قد اتاك حديث موسى، لكن ده قد اتاك حديث موسى في سور اخرى تلوناها عليه، بس ده يتطلب منا ان احنا نعرف هل سوره النازعات نزلت اولا ولا السور التي ذكرت قصه موسى هي التي نزلت اولا. يبقى خلينا ماشيين على ان الاستفهام للتشويق، زي ما قالوا هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشع، وهكذا. يبقى الاستفهام على سبيل التشويق للرسول صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث موسى العامل في إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، هل أتاك يا محمد حديث موسى وقت إذ ناداه الله سبحانه وتعالى وهو بالوادي المقدس طوى، المقدس يعني المطهر المشرف المعظم، طوى ده اسم للوادي اللي ربنا كلم فيه سيدنا موسى عليه السلام، الطوى اسم للوادي بالتنوين وتركه، يعني فيها قراءتين طوى بدون تنوين وطوى بالتنوين، ده مراد المؤلف رحمه الله، لكن المراد طوى اسم للايه، اسم المكان. طب ليه سموه طوى؟ ليه سمي الوادي طوى؟ ليه؟ انتوا زهقتوا ولا تعبتوا ولا ايه بالظبط؟ جبل طوية طوية فين؟ اصلا من القعده كده الايه؟ اسمه طارق اصلا قبل اسمه طارق. ربنا اللي قاله قال طارق وموجود في اثار التوراه وكذا ان الجبل اسمه طارق في الفعل. انت قلت عشان الجبل ممكن وممكن لان الله سبحانه وتعالى طوى فيه الشر طوى فيه الشر لان بارسال موسى عليه السلام بالنبوه والنبوه خير تمحو جميع الشرور عشان كده قال سموه طوى. وممكن برضو يكون للعله اللي انت ايه اللي انت قلتها ديت ان الجبل طوي يعني ازيل اندك لما تجلى ربه له. إذ نداه ربه إيه؟ حتى لو قبل سيدنا موسى حتى لو قبل سيدنا موسى حتى لو كان يسمى بذلك قبل سيدنا موسى لأنه في نبوات كثيرة جت في أنبياء كثير ربنا أرسلهم لبني إسرائيل لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. هو مش طوى ده اللي هو الجبل في سيناء؟ ايوه. طب ليه في سورة التين سميت اسم طور طور سيناء مش طور؟ لا يعني على سبيل التنويع مش ال- ال- ال- ال- الشيء قد يكون لي اكثر من اسم قد يكون لي اكثر من اسم فعبر عنه مره بكذا ان الوادي اسمه كذا وهناك قال طور الجبل اسمه طور لكن هنا الوادي نفسه الوادي اللي هو حوالين ال- ال- ال- الجبل تمام ويعبر اكثر من مره بشيء يعني بعض الناس يقول نفس الكلمه حضرتك بتقوله كده يقول هو كان في الوادي ولا كان في الجبل نفسه تمام لا هو في الوادي كله بما فيه الجبل فمره بيعبر عن جزء من المكان ومره يعبر عن جزء ثاني. فقال له اذهب الى فرعون انه طغى يعني تجاوز الحد في الكفر. طيب طغى يعني تكبر تكبر على الله ولا تكبر على خلق الله على الاثنين تكبر على الله أنه دعا الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى وتكبر على خلق الله ما علمت لكم من إله غيري أنا الكلام يطاع فقط. فقل له فقل هل لك يعني قل له يا موسى قل لفرعون هل لك يعني أدعوك إلى أن تزكى أي تتزكى تتطهر من الشرك وتتطهر من كل شر فقل هل لك إلى أن تزكى. العلماء يقولوا الآية دي هي ترجمة لقول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لأن فيها عرض فيها عرض بيعرض عليه بيقول له هل لك إلى أن تستجيب لما دعوتك إليه وتؤمن برسالتي يعني شايف لطف في الكلام ورفق في الدعوة بي مع أنه قال إيه؟ مع أنه قال أنا ربكم الأعلى ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون أنهم يتلطفوا معه في الإيه؟ في الدعوة. وأهك إلى ربك يعني أدلك على معرفته سبحانه ببرهان يعني بدليل فتخشى يعني فتخاف من الله سبحانه وتعالى. لما رتب الخشية بالذات على الهداية وأهديك إلى ربك فإيه؟ يعني أدلك على الله وأذكر لك أسماءه وصفاته حتى تؤمن به عن اقتناع وأذكر لك الأدلة حتى تصل تهتدي ثم تصل إلى درجة الخشية. لما رتب الخشية على الهداية وجابها بفاء السرعة برضو فاء العطف لتفيد الترتيب بسرعة مباشرة ليه؟ لأن أعلى الدرجات ملاك أمر الهداية كله ملاك أمر الالتزام والعمل أن تصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى الخشية. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولذلك ربنا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فين الفاعل وفين المفعول؟ الله الفاعل المفعول تقدم والفاعل هم العلماء تأخر يعني العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم وصلوا إلى درجة عالية من العلم والمعرفة بالله سبحانه وتعالى تمكنهم من خشيته والخوف منه وهذه الخشية وهذا الخوف يعني يحثهم ويحضهم على التزام الأوامر واجتناب الإيه واجتناب النواهي. فالخشية هي ملاك الأمر. إذا وصلت إلى مرتبة الخشية خلاص، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني عندما تفعل الطاعة كأن الله يطلع عليك، وعندما يعني تعزم على فعل معصية تتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراك، تتذكر أن الله سيعاقبك، يبقى تقلع عن المعصية. هي دي الإيه، هي دي الخشية. فأراه الآية الكبرى من آياته السبع. هي الآيات اللي جيبها سيدنا موسى سبع ولا تسعة؟ فين هم التسعة؟ فين؟ ها؟ سورة الأعراف صحيح. ها؟ تاني فرصلنا عليهم دي كم؟ طيب فين الباقي؟ بس سبعة ولا تسعة؟ طيب تمانية تسعة. الله يفتح عليك، انفلاق البحر آيات تسعة، ومن قال آيات سبع ذكر الخمسة بتاع سورة الأعراف، وذكر الآيتين اللي هو اليد والعصا بتاع سورة القصص وبتاع سورة النمل. تمام؟ أيا كان تسع أو سبع، إيه هي الآية الكبرى؟ هنا بيقول فأراه الآية الكبرى، يبقى واحدة بس. إيه فين الآية الكبرى من التسعة ولا من السبعة دول؟ ها؟ هي عند الغرق. عند الغرق. ليه؟ لا خلي بالك، شوف ترتيب الآيات بيقول إيه؟ بيقول ربنا قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. موسى راح له وقال له أنا جاي أدعوك إلى الله، تؤمن بي ولا لا؟ بعرض عليه. طيب وأهديك إلى ربك فتخشى، قال فأراه بالفاء. يبقى هنا الآية بتاع انفلاق البحر ده جت بعدين في النهاية، إنما إحنا هنا لسه في أول الأمر في البداية. يبقى العصا ولا اليد؟ ماشي عصا. هقول لك ليه دلوقتي كانت العصا. الشيخ قال اليد أو العصا، الآية الكبرى هي اليد أو الإيه أو العصا. طيب الأولى والراجح إن هي كانت العصا، لأن العصا فيها ما في اليد وزيادة. إيه الآية؟ إيه المعجزة في اليد؟ انقلاب اللون، انقلاب اللون صح؟ أدخل يدك في جيبك تخرج إيه؟ يبقى لونها تغير. قال المعجزة اللي في اليد طبعاً من غير سوء، يعني من غير مرض ولا شيء. أدي المعجزة في تبو العصا. العصا جماد، جماد ينقلب إلى كائن حي. أدي واحد جماد ينقلب إلى كائن إيه؟ حي. اثنين اللون كمان اتغير، لون العصا لما أصبحت حية لونها اتغير. أدي اثنين. ثلاثة ها؟ يبتلع كل شيء حوله. أدي ثلاثة. طب واربعة؟ ترجع مرة تانية عصا مرة تانية. يبقى العصا كانت هي الآية الكبرى، وده الراجح، لأن فيها ما في غيرها وإيه وزيادة، فيها ما في غيرها وزيادة. يبقى فأراه الآية الكبرى من الآيات قلنا السبعة والتسعة، والآية الكبرى هي الإيه؟ اليد أو العصا. قال فكذب. بعضهم يقول إن الآية الكبرى المراد بالآية الجنس، يعني جنس هذه المعجزات كلها، فتدخل الآيات السبع أو التسع معنا. لكن قوله الكبرى بين إن فيهم واحدة صغرى وواحدة إيه؟ واحدة أكبر منها، فكانت العصا اللي إحنا قلنا عليها. فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى. لا، علشان الآيات اللي انت ذكرتها قبل كده بعيدة، لكن في حاجات بينها له في أول الأمر، يعني بينها له في أول الأمر. لكن الشيخ قال سبع عشان جمع ما بين اليد والعصا، وجمع ما بين الخمسة المذكورين بالترتيب في سورة الأعراف. لكن انت جمعت منها السنين صح، وجمعنا منها بعد كده انفلاق البحر، فالمجموع تسع يعني، فأيا كان على العد يعني. لكن لا شك ان السنين كانت ايه، وانفلاق البحر برضو كان ايه يعني تاني. واضح؟ لكن الانفلاق البحر والسنين كانوا في النهاية، في نهاية الأمر عند الهلاك يعني، صح؟ مش الآية قالت كده في سورة الأعراف؟ قالت إيه؟ قالت إيه؟ أخذناهم خلاص يعني في النهاية، وانفلق البحر برضو كان في النهاية. طيب، فكذب فرعون موسى وعصى الله تعالى ثم أدبر يسعى. هنا معانا حروف العطف. كان فأراه السبع آيات، لا فأراه الآية الكبرى اللي احنا قلنا عليها العصا. وحضرتك قولي تاني كده السؤال. سبع آيات أثناء على حياة فرعون بعد يعني. خلي بالكم انتوا خلطين بين امرين، ايا كانت الايات تسعه، الايات كلها مجموعه تسعه زي الايه اللي انت استدليت فيها هي تسعه، لكن احنا الان بنتكلم في بدايه الرساله موسى عليه السلام لما راح عند فرعون وقف قدامه فاراه الايه الكبرى في البدايه. في بدايه الامر موسى ارى فرعون ايتين، يعني ورى فرعون عمل قدامه معجزتين، المعجزة الأولى هي اليد والثانية هي الإيه؟ العصا. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه. يبقى ده في البداية هو لسه في أول لقاء ما بين موسى وفرعون بعد ما موسى أصبح رسول وأصبح نبي، يبقى إحنا في البداية. ففي البداية عندنا أمرين، إما اليد وإما الإيه؟ وإما العصا. طيب الآية الكبرى هل هي اليد ولا العصا؟ هو ده اللي الشيخ بيتكلم عليه هنا، لكن مجموع الآيات ده حاجة تانية موجود في حتة تانية في آيات أخرى. واضح؟ اتضح الأمر كده؟ بس لكن هنا على سبيل بقى خلاص بيرتب، فكذب وعصى، قال ثم أدبر، جاب حرف العطف اللي هو إيه؟ اللي هو ثم، مع إنه في الأول قال وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه، فكذب وعصى، فكذب وإيه؟ وعصى. أولاً فكذب وعصى، ما قالش فعصى لأن عصيانه كان مع التكذيب، الاثنين مع بعض، الاثنين كان مع بعض. طيب بمجرد أن أظهر موسى عليه السلام لفرعون الآية ودعاه إلى الإيمان كذب فرعون على طول، قال فكذب. طيب ثم لا، ده وتمهل شوية بقى لما أعرض عن الإيمان، تمهل شوية وبعدين ثم أدبر يسعى، يسعى في الأرض بالفساد ويبغي على الناس ويجمع الملأ ويقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فخدت الفترة دي، خدت إيه؟ خدت مدة، الفعل ده خد مدة، عشان كده عطف بسمة التي تفيد الترتيب مع المهلة زمنية. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، بعدما سعى في الأرض بالفساد جمع السحرة، حشر يعني جمع السحرة، فنادى في الناس جميعا بما فيهم السحرة فقال أنا ربكم الأعلى. يقول نادى بنفسه ولا نادى بمنادي، أيا كان المهم أنه هو اللي ادعى الربوبية، فقال أنا ربكم الأعلى لا رب فوقي، فكانت العقوبة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. النكال من التنكيل والعذاب، العقوبة يعني، فأخذه الله أهلكه نكال يعني عقوبة على الكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة اللي هو قال أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأولى اللي هو قال ما علمت لكم من إله غيري. يبقى الأولى والآخرة صفتان لموصوف محذوف، التقدير والكلمة الأولى الكلمة الأولى ما علمت لكم من إله غيري، والكلمة الأخيرة أنا ربكم الإيه؟ أنا ربكم الأعلى. عرفنا منين إن أنا ربكم الأعلى هي كانت الكلمة الأخيرة؟ قال لأنه عطفها بالفاء، معطوفة على ما قبلها بالفاء، والفاء تفيد الترتيب وأحيانا تفيد السرعة. طيب أنا أرى إن، وده طبعا قالوا بعض الناس، ان المراد بالاولى والاخره العقوبه في الدنيا، والعقوبه ايضا فين؟ في الاخره، يعني الله سبحانه وتعالى عاقبه في الدنيا بالغرق وسوف يعاقبه في الاخره بدخول اشد العذاب. ان في ذلك لعبره لمن يخشى الله تعالى. هذه القصه فيها عبره وعظه لمن يخشى الله سبحانه وتعالى. لا، عن مناسبة فواصل الآيات، يسعى الأولى، لكن آخرة ما كانتش إيه؟ ما كانتش هتمشي معاه. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقاً؟ تعبتوا ولا نكمل؟ كمل؟ خلاص؟ تعبت؟ احنا برضو يعني مش بناخد بالصفات، احنا عمالين برضو ايه في حاجات كده نمشي على طول. أأنتم أشد خلقاً؟ قال بتحقيق الهمزتين، هنا يشير إلى القراءة أأنتم، بتحقيق الهمزتين أأنتم، أو إبدال الثانية ألفاً وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة وبين الأخرى وتركه، يعني ترك هذا الايه، ترك إدخال الألف. كل دي قراءات. أأنتم يا منكر البعث أيها المشركون الذين تكذبون أشد خلقا أم السماء أشد خلقا منكم؟ سؤاله، أأنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا منكم؟ قال بناها السماء، بناها، يبين لنا كيفية خلق السماء، كيفية بناء السماء. قال رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. بعد ما تكلم عن خلق السماء ابتدى يتكلم عن خلق الأرض. تعالوا نشوف خلق السماء. رفع سمكها، التفسير لكيفية البناء، هذه الجملة مفسرة لما قبلها، تفسير لكيفية البناء. سمكها اللي هو الارتفاع ما بين السماء التي تلينا وبين السماوات الأخرى التي تليها إلى ما فوق، ده المراد بالسمك. أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها؟ الوقيل سمكها سقفها، أم السماء بناها؟ رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها، سواها جعلها مستوية بلا عين، وأغطش ليلها أظلم ليلها، وأخرج ضحاها يعني أبرز نور شمسها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعد خلق السماء دحاها. الشيخ هيشير هنا إلى إجابة عن إشكال أو إيراد يأتي، خلق السماء أولاً ولا خلق الأرض؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء. وفي سورة فصلت عليه وبعدين ثم إلى السماوات، صح ولا إلى السماء؟ ثم استوى إلى السماء. يبقى أيهما خلق أول، السماء ولا الأرض؟ الشيخ قال الآية دي والأرض بعد ذلك، يعني بعد خلق السماء، تتعارض ظاهرياً مع آية سورة البقرة ومع آية سورة فصلت، فجاوب على طول. قال وقال دحاها أي بسطها، وكانت مخلوقة قبل سماء من غير دح، يعني خلقت الأرض أولاً من غير بسط ود، ثم خلقت السماء، ثم خلقت الأرض حوى، أو ثم دحيت الأرض بسطت بعد ذلك. يبقى كلام الشيخ بسطها وكانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو، عاوز يشير إلى الإجابة أو إلى يعني الإيراد والإشكال الذي ورد أيهما خلق أولاً، وأن هذه لا تتعارض ظاهرياً مع الآيات أو مع الآية الأخرى. فأجاب قال لأن خلقت أولاً من غير دحو، ثم خلقت السماء، ثم خلقت الأرض إيه مدحوة. أخرج منها ماءها ومرعاها، تكلم عن الأرض. أخرج منها الحال بإضمار قد، يعني قد أخرج منها أي مخرجاً منها، خلقها مخرجاً منها، ماءها يعني بتفجير العيون والأبر، ومرعاها الماء ترعاه نعم، نعم الإبل والبقر والغنم، من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار. يبقى المرعى أطلقه على شيئين، على ما تأكله الدواب، ما تأكله الأنعام، وما يأكله الإيه؟ وما يأكله البشر، ما يأكله بنو آدم، على الاثنين. قال لكن المرعى في الأصل يختص برعي الإبل، بالمكان أو العشب الذي تأكله، الطعام الذي تأكله الدواب والإبل، فلماذا أدخل طعام الإنسان مع طعام الدواب؟ قال على سبيل الاستعارة، على سبيل إيه؟ الاستعارة. فقال الشيخ ما ترعاه النعم من الشجر والعشب وما يأكله الناس من الأقوات والثمار، وإطلاق المرعى عليه يعني على ما يأكله الناس استعارة، شبه أكل ما يأكله الناس، شبه ما يأكله الناس بما يأكله الأنعام بجامع الأكل في كل، بجامع الأكل في كل، ده اسمه استعارة. طبعا استعارة دي أنواع، استعارة مبنية واستعارة تصريحية واستعارة كذا. طيب الجبال أرساها، يعني أرسل الجبال ثبتها على وجه الأرض لتسكن بها الأرض حتى لا تضطرب، والجبال أرساها فعل كل ذلك متاعا لكم، يبقى متاعا نعربها إيه؟ مفعول لأجله، فعل كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال الطامة الكبرى هي النفخة الثانية، فإذا جاءت الطامة الكبرى النفخة الثانية، وعرفنا ليه سميت طامة في بداية المحاضرة، يوم يتذكر الإنسان، البدل من إذا، يوم دي بدل من إذا، يعني فإذا جاءت الطامة الكبرى في هذا الوقت في هذا الزمان يتذكر الإنسان ما سعى، ما قدمه في الدنيا، تذكر سعيه في الدنيا، العمل الصالح والعمل عمل الطاعات وعمل المعاصي، ما قدمه في الدنيا من خير وشر. وبرزت أظهرت الجحيم، أظهرت الجحيم وهي النار المحرقة لمن يرى، لكل راء، لكل راء. وإذا شرطية، فين الجواب بتاعها؟ قال فأما من طغى، ده جواب إذا، فأما من طغى. فإذا جاءت الطامة الكبرى ساعتها يتذكر الإنسان ما فعله وقدمه في الدنيا من خير أو شر، وحينها، حينها عندما تجيء الطامة تظهر النار المحرقة لكل راء وإن منكم إلا واردها. الجواب إذا هو فأما من طغى، يعني حين تأتي الطامة وحين تظهر النار المحرقة وحين يرد النار كل راء أو يرى النار كل راء، ينقسم الناس إلى فريقين زي ما قالت سورة النبأ. فأما من طغى، ده الفريق الأول، فأما من طغى الكفر، طغيان وتجاوز الحد، لا الشيخ قال لكل رائن، لأن من اسم مقصود يفيد العموم، وأنا قلت الآية وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية عشان يمر من على الصراط، الصراط ده مضروب على متن جهنم تحت وهو فوق كده وبعدين الجنة، فكل اللي هيمر على الصراط يرد على النار. المحشر بالجنة مباشرة مش هتعمل حاجة، أنا في دماغي من الآية دي، يعني عشان كده هي لوارد المحشر. لا لا لا لا مش كده، وإن منكم إلا واردها، يعني كل سيرد علي، يرد إمتى؟ عند المرور على الصراط، لكن يدخل مباشرة دي حاجة تانية، لا بلا حساب ولا عذاب، دي حاجة أخرى، يعني حاجة تانية. طيب فإن الجحيم هي المأوى، فأما من طغى وآثر، يعني قدم الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي مأوى، يعني مصير ومستقر المكان الذي يستقر فيه ويصل إليه. وأما من خاف مقام ربه، الفريق الآخر، وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف قيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونهى نفسه، نهى النفس عن الهوى، يعني عن اتباع الهوى والشهوات، ونهى نفسه عن كل ما يبعده عن الله سبحانه وتعالى، فإن الجنة هي المأوى، يعني في مصيره ومقره، والمأوى المستقر الذي يصل إليه هي الجنة. الحاصل الجواب أن العاصي في النار والمطيع في الجنة، زي سورة النبأ اللي احنا مرنا عليها، إن جهنم كانت مرصدا للطاغين مآبا إن للمتقين مفازا، يبقى العاصي في النار والمطيع في الايه؟ في الجنة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك أي كفار مكة يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها، متى تقع، متى يأتي هذا البعث. والسؤال هنا على سبيل أيضا الاستبعاد والاستنكار، يسألونك والاستهزاء بكلامه صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها متى وقوعها، فقال الله سبحانه وتعالى. طبعا السؤال ده إذا كان صادر من المشركين يكون على سبيل الاستبعاد والاستنكار، لكن إذا كان صادر من المؤمنين يعني نحن آمنا بالبعث الذي دعوتنا إلى الإيمان به وما أشابه ذلك، لكن متى يقع هذا البعث؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أجاب الله سبحانه وتعالى: فيما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم من ذكراها، يعني أنت علامة من علامات وقوع الساعة، وبعثت أنا والساعة كهاتين. الشيخ قال فيما أي في أي شيء أنت من ذكراها ليس عندك علم عن وقوعها حتى تذكره للناس، حتى تذكره للناس. وده تفسير آخر للآية، يعني أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ليس عندك علم عن وقوع الساعة حتى تذكره، حتى تقوله إلى إيه؟ إلى الناس، إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. تفسير آخر: أنت من ذكراها يعني أنت علامة من علامات وقوعها، بعثت أنا والساعة كهاتين. إلى ربك منتهاها يعني الذي يعلم متى تقع ومتى تأتي، منتهى علم وقوعها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما أنت منذر، منذر من يخشاها، إنما أنت منذر من يخشاها. الشيخ قال إنما ينفع إنذارك من يخشى، ينفع إنذارك من يخشى، لكن هو ينذر من يخشى ومن لا يخشى، وإنما خص من يخشى بالذكر لأنه هو المنتفع، هو المنتفع. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها، يعني يوم يحضرون وقوعها، يوم يشاهدون هذا البعث وما يكون بعده، لم يلبثوا في قبورهم أو في الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، لم يمكثوا في القبور أو في الدنيا إلا عشية أو ضحاها، إلا عشية يوم أو ضحى، أو ضحى يوم. قال الشيخ: وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة إذ هما طرف النهار. عاوز يقول إنه أضاف الضحى إلى العشية لأن بينهم مقابلة، بينهم مقابلة، العشي يقابل الإيه؟ يقابل الظلام يقابل النور، والليل يقابل النهار، وقال العشي تقابل، شكرا شكرا، العشي تقابل الضحى، فصح أن يضيفها إليها. وطبعا دي في كلام آخر يعني ربما نعرفه بعد ذلك. وصح إضافة الضحى إلى العشية لما بينهما من الملابسة يعني المقابلة بينهما، فالعشي آخر النهار والضحى أو البكور أول النهار. وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة، الكلمة اللي هي إيه؟ ضحاها، فاصلة يعني تتناسب مع ما قبلها، منتهاها، ذكراها، وهكذا. وحسن الإضافة وقوع الكلمة فاصلة. وهنا نكون قد انتهينا من تفسير السورة، يعني احنا فصلنا في بداية السورة شوية، لكن بعد كده حبينا نجري لأن ما فيش وقت آخر، ربنا يعيننا بس ونخلص بعض السورة الأخرى. تفضلي. الصعق الأولى نفخة الصعق موت، لا الصعق اللي هو الموت الفناء، بعدها البعث اللي هي القيام من القبور. ايه الواو والباء والتاء اللي ايه الواو ياتي بعد اسم ظاهر، والله لأفعلن، والشمس وضحاها، والفجر اسماء ظاهره. الباء يأتي بعدها اسم ظاهر واسم مضمر، يأتي بعدها اسم ظاهر أو ضمير، بالله لأفعلن، بك لأضربن، صحيح هو ده المراد، هو ده المراد. ممكن في الاثنين، ممكن في الاثنين، لأنه عندما يعني تأتي أو يأتي يوم القيامة كأن في الدنيا يعني لم نعش إلا شيء قليل يعني أو مدة بسيطة يعني. وفي القبر كذلك أيضا أنت على لفظ الجلالة وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. في أي سؤال؟ رجب عتين بارك طلب صدق أتشرف لا أبدا ولا تعقول صيغة المبالغة تدل على الوقوع بكثرة تدل على الوقوع بكثرة فيش أي سؤال؟ خلاص أنتم مكلفون في المحاضرة القادمة إن شاء الله أن نذكر يعني بعضا من أوجه التناسب والتشابه ما بين سورة النازعات وما بين سورة النبأ. حاجة تاني؟ خلاص؟ بين النازعات والنبأ إلا وردوا خليها بس المرور خليها عرفها بس المرور بلاش تدخلنا جوه الحاجة خلينا المرور فقط. أنا ذكرت بعض يعني تدبر اقرأ السورتين شوف يعني هتطلع زي اللي قلناه ولا هتطلع زيادة حاجة ما قلناهاش ولا خلاص عرفنا المفتاح هو احنا عاوزين نشوف ايه اوجه التشابه ما بين السورتين يعني متفقين في الموضوع دي بتعالج ايه ودي بتعالج ايه وازاي بتجمع ما بينهم او نربط ما بينهم. مش انتي؟ والله ما على ايه؟ اذا نسيت. لا اكتب عندك اكتب عندك عشان اطبق ان شاء الله فيها باذن الله. الله يعافيك يا سلام. الله المستعان. ربنا يعافينا واياكم ان شاء الله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.